هذا سائل يقول: نسمع كثيرا من الناس يستدل على أمر بفعل عالم أو إمام فيقول: رأيت العالم الفلاني فعل كذا، فهل يصح هذا الاستدلال؟ الجواب باختصار: لا يصح هذا الاستدلال، لأن الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والعبد مطلوب منه أن يوحد المرسل وهو الله جل وعلا، وأن يوحد المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يوحده بالاتباع. ثالثا، هذا العالم الذي تستدل بفعله أو بقوله قد يكون ما يفعله يخالف النص الصريح ويخالف الحق، فلا يجوز والحالة هذه الاستدلال بفعله أو بقوله. لما؟ لأنه مخالف للحق. طيب لماذا هو خالف الحق أو قال بخلاف الحق؟ إما أنه لم يبلغه الدليل، وهذا وارد، أليس كذلك؟ لا يحيط بالسنة أحد، كما قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: لا يحيط بجميع السنن أحد. وإما أنه يعرفه لكنه في حين الفتيا أو الفعل غاب عنه الدليل، نسيه، وهذا وارد. والأمر الثالث: قد يكون لم ينسه ولم يغب عنه، لكن ثمة معارض عنده يعارضه، فهل سألته لماذا فعلت ولماذا قلت بأدب واحترام حتى يبين لك، وغير ذلك. وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة كلية ليست في وقته فقط، هي في زمانه وقبل زمانه وبعد زمانه، أن هؤلاء العلماء كل هؤلاء يستدل لهم لا بهم، لهم لا بهم. والناظر فيما جرى من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بين بعضهم البعض في بعض المواقف يظهر له بجلاء أن منهم من كان يستفهم أو ينكر على بعض أصحابه، نعم، فعلا أو قولا فعله من باب الاستفهام والاستبيان، ولو كان كذلك لقال هذا صحابي يكفي، ما يكفي، لابد من ماذا؟ كان الواحد منهم إذا رأى شيئا استبان من صاحبه، كما فعل عمر رضي الله عنه في حديث الاستئذان وغيره، بارك الله فيكم.